بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر طريقة أهل السنة والجماعة العقدية فيما يتعلق به بالاعتقاد، شرع يذكر طريقتهم العملية، لأن أهل السنة والجماعة لهم منهج فيما يتعلق بباب الاعتقاد اعتقادا واستدلالا، ولهم منهج كذلك فيما يتعلق به بالعمل كذلك اعتقادا حيث الباطن واستدلالا. فأهل السنة والجماعة كما تميزوا عن غيرهم من أهل البدع في الاعتقاد كذلك تميزوا عنهم في العمل وفي أصول التلقي والاستدلال والاقتداء بالآثار الواردة عن السلف. فهم يخالفون أهل البدع ليس في شأن الاعتقاد فحسب، وإنما كذلك فيما يتعلق به بالاستدلال، وهو كيفية إثبات المعتقد، لأنه قد يتحد أهل البدع مع أهل السنة والجماعة في معتقد ما، لكنهم يختلفون عنهم في طريقة الإثبات. ولذلك من طرائق الأشاعرة إثبات سبع صفات، كذلك منها الكلام والسمع والبصر، حينئذ أثبتوا هذه الصفات لكن لم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة إنما سندوا إلى الوحي فقط كتابا وسنة، فما من صفة تثبت إلا بالكتاب والسنة. حينئذ وافق الأشاعرة في إثبات الكلام وفي إثبات السمع وفي إثبات البصر، لكن لا بالكتاب والسنة وإنما بدلالة العقل. إذن اختلفا في ماذا؟ في الاستدلال وإثبات هذه الصفات. هذا إذا سلمنا بأن الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام والسمع والبصر بناء على ما اشتهر، وإلا في الحقيقة إنما أثبتوا ألفاظا فحسب، لأنهم أثبتوا لفظ الكلام ثم بطريق العقل لا بطريق كتاب السنة، ثم لم يفسروه بما فسر به أهل السنة والجماعة الكلام، لم يقولوا به صوت وحرف ولفظ، وإنما قالوا الكلام هو النفس، وكذلك السمع وكذلك البصر، وإنما وافق أهل السنة والجماعة في الألفاظ فحسب. شاهد هنا أنهم قد يقال بأنهم أثبتوا هذه الصفات لكن من جهة الاستدلال لم يوافق أهل السنة والجماعة. كذلك من حيث العمل ومن حيث البدعة ومن حيث الاقتداء بالسلف، المراد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو القرون المفضلة الثلاثة لما اتفقوا عليه من أمور المعتقد وكذلك من أمور العملية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي هذا فصل فعل بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. والفصل هو في اللغة الحاجز بين الشيئين، وبالاصطلاح عند أهل الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. هذا فاصل أي فاصل يعني كلام، أو هذا فاصل يعني هذا الكلام مفصول عما قبله وجعلناه اسم مفعول، أو فاصل هذا فاصل ما بعده عما قبله. ثم بعدما ذكر لك ما تقدم قال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من طريقته، أراد بالطريقة هنا معنى السبيل والمنهاج. من طريقة أهل السنة والجماعة أي من سبيل ومنهاج أهل السنة والجماعة. والسنة في اللغة تأتي بمعان، منها الطريقة، وأما في الشرع فهي تختلف باختلاف الفنون. السنة عند الأصوليين ليست كالسنة عند أهل الحديث وهكذا. والمراد بها هنا كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي يتعبد بها لله تعالى بناء على ما اشتهر عند أهل العلم. وقد تقدم في أول الكتاب ما يتعلق به بلفظ السنة على جهة التفصيل، وهذا معناها باعتبار العرف الخاص، وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. يعني قد يطلق لفظ السنة ويقال أهل السنة والجماعة ويراد به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة ومن بعدهم. وفي باب المعتقد لا يتصور وجود خلاف عما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما نقل عن الصحابة والتابعين، لا يتصور خلاف البتة. لماذا؟ لأن جميع أصول معتقد أهل السنة والجماعة فهي متفق عليها مجمع عليها، وإذا كان كذلك حينئذ لا يتصور وجود خلاف البتة. إذن باعتبار معناها العام قد يتوسع فيقال أهل السنة ويريدون به كذلك ما نقل عن الصحابة، ولأن ثم بعض الألفاظ الواردة في تقرير باب المعتقد إثباتها يكون عن طريق النقل عن الصحابة أو عن التابعين إذا لم يكن ثم نقل عن الصحابة يكون محل وفاق، أو عليه جماهير التابعين، حينئذ يقال السلف ويقال السنة كذا. إذن السنة قد تضاف إلى الصحابة، قد تضاف إلى التابعين، قد تضاف إلى أتباع التابعين، القرون المفضلة الوارد ذكرها في الحديث. حينئذ نقول هذا المعنى يعتبر في عرف أهل العلم معنى أعم من المعنى السابق، لأن المعنى السابق يخص السنة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط بأقواله وأفعاله وتقريراته. في باب المعتقد وفي باب العمليات كذلك قد يقال أهل السنة ويراد به ما عليه ماذا؟ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن ثم ما يتعلق بفعل الصحابة أو أقوال الصحابة ولم يكن ثم نص، وهذا يكون في المسائل المتفق عليها بين الصحابة. إذن قد تطلق السنة باعتبار عام أو باعتبار عرف عام، فيشمل حينئذ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. ولكن هنا ينتبه إلى أنه ليس كل ما أضيف إلى صحابي فقط، أو وقد يستثنى الصحابي، أو إلى إمام من أئمة الهدى سواء كان من التابعين أو أتباع التابعين، ليس كل ما أضيف جعل مذهبا لأهل السنة والجماعة، وإنما يكون النظر باعتبار ما اشتهر عند التابعين أو عند أتباع التابعين. لماذا؟ لأن الواحد الفرد هذا لا يمثل غيره، وإنما يمثل ماذا؟ يمثل نفسه. فإذا كان كذلك حينئذ إذا قيل المراد بالسنة بالمعنى العام حينئذ يمثل منهجا، أو يراد به ماذا؟ عقيدة جماعة أو طائفة. فإذا نقل قولا واحدا عن فلان كالإمام أحمد، وحينئذ ننظر فيه مع بقية ما نقل عن سائر الأئمة، فإن كان ثم وفاق قيل هذا منهج السلف وقيل هذا قول السلف، وأما مجرد قول فرد غريب لا يعرف إلا عن إمام حينئذ لا يجعل قولا لأهل السنة والجماعة، إذ التعبير عن السلف أو عن أهل السنة إنما المراد به الكثرة والجمهور، وهذا لا يكون إلا بنقل متعدد عن طائفة من الأئمة. هذا نذكره لأن بعض الأئمة قد ينقل عنه قول فيه شبهة كما نقل عن بعض الأئمة فيما يتعلق ببعض الصفات من حيث كونها تثبت اللفظ ويوكل المعنى إلى الله عز وجل، هذا قد فهم منه بعض المتأخرين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض في المعاني، أما التفويض في الكيف هذا لا إشكال فيه، إنما هو التفويض في المعاني، فوقف مع بعض الألفاظ المنقولة عن فلان أو فلان من الأئمة وجعلوها أصلا وفهموا بها مذهب السلف وعمموا، هنا يأتي الخطأ. كذلك في باب الإيمان بعض الألفاظ المنقولة عن بعض الأئمة قد يفهم منها

يخصون السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف فيه على خطر عظيم، لأن المخالف في باب الاعتقاد على مرتبتين، المخالف في باب الاعتقاد في أصول الاعتقاد على مرتبتين، إما كافر وإما مبتدع فاسق، إما كافر وإما مبتدع فاسق. وأما ما يتعلق بفروع باب المعتقد فهو كذلك على التفصيل، هل هذا الفرع متفق عليه أم مختلف فيه؟ إن وقع الاختلاف حينئذ نقول الخلاف في مثل هذه المسائل خلاف سائغ، ولو كان المتأخرون قد اتفقوا على أحد القولين، ما دام أن القول الآخر قد وجد في عصر من يحتج بقولك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ نقول هذا القول يعتبر معتبرا، يعني المذاهب لا تموت بموت أصحابها وإنما تبقى إلى قيام الساعة. فإذا كان كذلك حينئذ يتعذر الإجماع، فلا يقال بأن وقع الإجماع بعد وقوع الخلاف، هذا باب التوسع فقط، من باب التوسع، وإلا حقيقة الإجماع ليست ثابتة في هذا الموضع، وإنما يقال كان خلاف ثم استقر قول أئمة السنة على كذا. فإن وجد من خالف أئمة السنة وما استقروا عليه وقال قائل بما قال به الأول، حينئذ لا نقول هذا مبتدع ولا نقول هذه بدعة، بل المسألة فيها خلاف قديم ولو حصل استقرار على أحد القولين. قال وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وكذلك محل إجماع أن السنة هي مصدر من مصادر التشريع كما أن القرآن مصدر من مصادر التشريع، هل يخالف بذلك مسلم؟ الجواب لا، من خالف بذلك فقد أنكر السنة، ومن أنكر السنة فكفره معلوم من الدين بالضرورة. وقد اتفق من اعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك، وكما يؤخذ المعتقد من القرآن كذلك يؤخذ المعتقد من السنة ولا فرق، وكذلك من الإجماع، والإجماع ثابت بالكتاب والسنة، وكما تؤخذ الأحكام الفرعية أو شيء تقول عملية من القرآن كذلك تؤخذ من السنة، وكما يكون المعتقد في القرآن كذلك يكون في السنة، وكما يؤخذ التحليل والتحريم فيما هو دون المعتقد من القرآن كذلك يؤخذ من السنة، حينئذ هما في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج، هما في مرتبة واحدة، لا نقدم القرآن على السنة ولا السنة على القرآن. لماذا؟ لأن كل منهما وحي من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن من حيث الاحتجاج نقول الكتاب والسنة في مرتبة واحدة، إنما ينظر إلى تقديم أحدهما على الآخر عند التخالف أو المخالفة أو المعارضة، ولم يكن ثم مرجح إلا أن نقدم الآية على الحديث لفعلنا ذلك. إذن يكون من مسوغات الترجيح تقديم أحد القولين على الآخر، إذا لم نجد من المرجحات إلا كون هذه آية وهذا حديث قدمنا الآية على الحديث، هذا الذي يستثنى فقط، وما عداه فهما بمرتبة واحدة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله مع مثله. إذا المثلية تقتضي ماذا؟ أن الأحكام الشرعية وباب المعتقد تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن، فلا فرق بينهما البتة. وما روي من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة، يعني جاءت بعض الأحاديث المكذوبة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل الحديث حتى يعرض على القرآن، فإن وافق القرآن أخذ به وإلا فلا. ومعلوم كما تقرر معنا سابقا أن من السنة ما هو زائد على القرآن، هناك سنة مستقلة، قد تأتي سنة مؤكدة لما في القرآن، وقد تأتي سنة ليس الحكم الذي ثبت بالسنة موجودا في القرآن، حتى في باب المعتقد أما جاء ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لآخره باب المعتقد هذا أو لا؟ ما جاء في القرآن، لكنه جاء في ماذا؟ جاء في السنة، وجاء يضحك ربنا جاء في السنة ولم يرد في القرآن. إذن قد يأتي في السنة من باب المعتقد ما لم يأتي في القرآن، لا فرق بينهما عند المسلمين البتة. فكما أن الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب كذلك تؤخذ من السنة. وأما ما جاء من الأحاديث بعرض السنة على القرآن فما وافقها قبل وإلا رد، فهذا لم يكن إلا من وضع الزنادقة كما قال أئمة السنة، بل هو مخالف كذلك لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودلت الآية على أن الرسول قد يأتي بشيء زائد على القرآن، لأنه أطلق وما آتاكم الرسول فخذوه ولو لم يكن في القرآن. إذن فيه عموم أو لا؟ لأنه قال وما والذي، إذن فيه عموم، قال فخذوه كله دون تفصيل، ولم يقل اعرضوه على القرآن، بل مما أتانا به الرسول هو كذلك القرآن. قوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، ومن طريقة هذا خبر مقدم، ومن هنا للتبعيض أي بعض طرائق أهل السنة والجماعة، من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلوك طريقه والسير على منهاجه، هذا المراد باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثر الشيء ما يتبعه، أثر الشيء ما يتبعه ويكون عاقبه، وهذا المراد به آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته، يعني مما يتعبد به، وليس المراد اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار حسية كالشعر والبصاق ونحو ذلك. هذا لم يثبت عن السلف أن منهاجهم أنه يتعبد به على جهة الإطلاق، إنما فعله بعض الصحابة فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التبرك به في حياته جائزا. وفرق أن نقول جائز بين أن نقول واجب أو مستحب، فرق بين النوعين. ولذلك لم ينقل عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنهم تبركوا بشيء محسوس من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقع من بعضهم. إذن اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلوك طريقه والسير على منهاجه. قال ابن القيم الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به، هذا المراد به بالاتباع، يعني ثم فرق بين التقليد وبين الاتباع. الاتباع سلوك طريق المتبع يعني الشخص المتبع، والإتيان بمثل ما أتى به. إن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بمجرد الفعل والقول فيتبع، وإن كان في حق غيره بمعرفة المستند، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن تفعل كما فعل، لو رآه صحابي ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان متبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل بذاته، فلنقول للصحابي إذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دليلك؟ لأنه رأى الدليل، إذن لا يسأل عن ماذا؟ عن الدليل. لكن لو اتبعت أنت الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينئذ لا يتبع بمجرد أخذ قوله أو أنك رأيته قد فعل فتفعل كما فعل، بل لابد أن يسأل ما مستنده في ذلك. إذا عرفت المستند حينئذ وكانت الدلالة واضحة حينئذ يسمى اتباعا، وإذا لم يعلم المستند حينئذ يسمى تقليدا. أما مجرد الفعل كما فعل هذا إنما يستقيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق غيره فلا، بل هو التقليد بعينه. وثم فرق بين النوعين، فالاتباع واجب هذا الأصل وهو المسلك الذي عليه أهل السنة جماعة، وأما التقليد فهذا فيه تفصيل، الأصل فيه التحريم، وإنما يستثنى منه أو يخص منه ما كان ضرورة كالعوام مثلا، يجب عليهم التقليد، وكذلك استثنى العالم الذي لا يتمكن من النظر في المسألة. قال ابن القيم: الاتباع سلوك طريق المتبع والاتيان بمثل ما أتى به. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوهم، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية دالة على أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفى عنه الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون هنا يكون نفي الإيمان إما لأصله فيثبت له نقيض الإيمان وهو الكفر، وإما لكماله الواجب، ويحتمل باحتمال المسائل التي لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، فيستدل بالآية على النوعين، بمعنى أنه إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون عدم اتباعه فيه كفر مخرج من الملة يكون نفي الإيمان هنا لأصله، وإلا فهو لكماله الواجب، ولا يحمل كما مر معنا القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالاستقراء أن الحقائق الشرعية لا تنفى في الشرع مطلقا فيما يتعلق بأسماء الإيمان والدين، وكذلك في العمليات أنه لا ينفى الحقيقة الشرعية لنفي الكمال المستحب، وإنما النفي إما لنفي الأصل أو لنفي الكمال الواجب، ويدل على أن المنفي هذا داخل في مفهوم الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تسليم للشرع ولما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، ومعنى ذلك أنه لا يثبت الإيمان إلا بذلك. ففرق بين النوعين: تسليم مطلق ويكون محله القلب ولا يكون ثم معارضة للشرع، هذا من لوازم الإيمان، يعني لا يصح الإيمان إلا بذلك. ومر معنا أن من شروط لا إله إلا الله التي هي ركن في مفهوم لا إله إلا الله القبول والانقياد، وهذا الأصل يكون محله ماذا؟ القلب. ثم لابد أن يفيض على الظاهر، فإذا انتفى القبول وانتفى الانقياد حينئذ انتفت لا إله إلا الله، وإذا انتفت لا إله إلا الله انتفت أن محمد رسول الله، إذ هما متلازمان. إذا انتفت الشهادة الأولى سلزم انتفاء الثاني، والعكس بالعكس. فإذا عارض معارض شرع محمد صلى الله عليه وسلم بأن لم يقبل الشريعة أو لم يقبل شيئا منها، حينئذ يقول انتفى عنده الانقياد وانتفى عنده ماذا؟ القبول. فدل ذلك على كفره، لأن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون. هنا نفي أصل الإيمان، لماذا؟ لكون الذي لم يقبل دل الدليل على انتفاء لا إله إلا الله، بمعنى أن هذا القبول وهذا الانقياد يعتبر ركنا في الإيمان بلا إله إلا الله كما مر معنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى الصحيح كان الحديث فيه كلام إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والوعيد الشديد في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم. فاتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره من أعظم الفروض، بمعنى أنه قد يزول الإيمان بزوال هذا الفرض، وليس المراد أنه ماذا؟ أنه زائد على أصل الإيمان، لا، بل هو داخل في أصل الإيمان. بل كل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فهو باطل مردود على فعيله كائنا من كان، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وانظر هنا قال من، أيا كان، حاكما، محكوما، جاهلا، عالما، أيا كان، وإنما يكون ذلك بعرض هذا العمل على الكتاب والسنة. فإن خالف حينئذ ما حكمه؟ فهو رد. من الذي حكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مردودا، وعبر بمن دل على أن ذلك عاقل، أو إن شئت قل عالم، ثم فيها عموم بمعنى أن العالم قد يأتي بما يخالف الشرع فيرد عليه، كذلك العالم قد يأتي بما يخالف الشرع، فحينئذ يكون الحكم أنه مردود عليه، لأن الميزان هو الكتاب والسنة، وتعرض أقوال الناس عموما على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد أيا كان ذلك القائل. من عمل عملا، عمل نكرة في سياق الشرط تعم، ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا وإسلامنا، ولا مما جاء به الكتاب والسنة، ولا مما أمر الله تعالى به، ولا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته، ولا التابعون، فحينئذ حكمه أنه رد على صاحبه. فاتباع الرسول شرط لصحة العمل، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال: يبلوكم أيكم أحسن عملا، كما هو معلوم أن إجماع أهل العلم على أن العبادة لا تصح إلا بتحقق شرطين اثنين: أول الإخلاص، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد الأول قد يورثه أو يوقعه في الشرك الأكبر أو الأصغر، لأن انتفاء الإخلاص من أصله أوقعه في ماذا؟ الشرك الأكبر. وإذا انتفى كماله الواجب أوقعه في الشرك الأصغر. أما الثاني الذي هو المتابعة، فحينئذ ليس فيه إلا البدعة، ليس مقابله إلا البدعة. ولذلك عظم شأن العلم بهذين الشرطين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح، بمعنى أن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة. كيف تعرف الإخلاص؟ كيف تميز الإخلاص عن غيره؟ كيف تميز المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عن عدم المتابعة؟ متى تعرف أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى تعرف أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ذلك كله إلا بالعلم. فدل ذلك على أن العلم شرط لصحة كل عبادة، لا تصح العبادة إلا بالعلم. بل قرر أهل الأصول أن كل أمر بعبادة في الشرع فهو أمر بتعلمها، كذلك قال: أقم الصلاة، إذن تعلم الصلاة من الصيغة نفسها. لماذا؟ لأنه أمرك بإيقاع صلاة هي حقيقة شرعية، لا عقلية لا عرفية، إذن لابد من الرجوع إلى الشرع. إذن لا يتم إيقاع الصلاة على الوجه المأمور به إلا بالعلم بكيفيتها، وهذا مرده إلى العلم به بالشرع. ودل ذلك على أن العلم شرط لصحة كل عبادة. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، انظر قال أيكم أحسن عملا، قال ابن كثير وغيره لم يقل أيكم أكثر عملا، ليست العبرة بماذا؟ بالكثرة، وإنما العبرة بمطابقة وإصابة العمل للسنة باطنا بالإخلاص، وظاهرا يكون بالمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجاء حسن العمل والبلاء به في مواضع متعددة، ولم يأتي في موضع واحد معلقا له به بالكثرة، لأن التعبد الكثير إذا لم يكن موافقا لشرعي فلا عبرة به، هباء منثورا، لأنه إما فوات إخلاص وإما فوات متابعة، حينئذ ليس فيه إلا العناء في الدنيا والآخرة. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، يعني حسن العمل لا يكون حسنا إلا إذا اجتمع فيه هذان الوصفان، الإخلاص والإصابة. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، يعني لابد من اجتماع الأمرين الإخلاص والإصابة، فإن وجد الإخلاص دون الإصابة فهو مبتدع، وإن وجدت المتابعة دون الإخلاص فهو مشرك، إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. حينئذ لابد من اجتماع الأمرين. قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من تحقق هذين الأمرين، كما أنه ليس ثم من يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لا يكون إلا لله. إذا قيل لابد من الشرطين، إخلاص لمن؟ لله عز وجل. ليس ثم من يخلص له إلا الله عز وجل. كذلك المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس ثم اتباع آثار أحد إلا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل عند كل مسلم، ولذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الذي يسميه في الشهادة هو الذي يجب عليه أن يتبعه، وأما ما عداه من أهل العلم فهذا ليس محل اتباع في الأصل، وإنما هو وسيلة للاقتداء، بمعنى أنه يذكر بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الاقتداء به على جهة الاستقلال. وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، يعني محل إجماع أنه لا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بعث إلا من أجل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول يعتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم، أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب، سواء كان صديقا أو لم يكن، ولا فرق بين أن يقول هو معصوم من ذلك أو محفوظ من ذلك أو ممنوع من ذلك، مهما علل من علة فنقول هو ليس بمعصوم. لماذا؟ لأن العصمة معناها الحفظ من الوقوع في الخطأ والذنب، وهذا لم يجعله الله عز وجل لأحد سوى الأنبياء. فكل من سوى الأنبياء حتى أفاضل هذه الأمة من أبي بكر ومن بعده ليس بالمعصوم عن الوقوع في الخطأ ولا في الذنب. ومن هنا ترجح القول بأن قولهم ليس بحجة، لأن الذي يعتبر حجة هو الذي لا يتصور في حقه الخطأ في الدين ولا الذنب في الدين، وهذا إنما هو من خصائص الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: قال الأئمة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أحد، كل هذه صيغة عموم، بمعنى أنه لا يستثنى من ذلك أحد البتة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكرناه من علة السابقة، فإنه هو الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعتهم، بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر. وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من 40 موضعا في القرآن، يعني ما يقرب من 40 موضعا في القرآن جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك يدل على ماذا؟ على أنه لو جاز أن يقال بأن ثم من يطاع شرعا غير النبي صلى الله عليه وسلم لجاء الأمر به ولو في موضع واحد، فهل كان الناس أحوج أن يؤمروا في ذلك الزمن، زمن التشريع، أن يؤمروا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من 40 مرة وتكون طاعة الصحابة حجة أو أقوال الصحابة حجة ولا يأتي أمر واحد به بطاعتهم؟ هل يقول أحد هذا القول؟ قل: الصواب أنه لا حجة لأحد ولو لصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اقترن به وصف الإجماع، فإذا لم يكن ثم إجماع حينئذ ليس بحجة. أمر الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 40 موضعا، هل كان طاعة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم واضحة تمام الوضوح بحيث لم يحتج الناس إلى أن يؤمر ولو بمرة واحدة في القرآن بطاعة الصحابة؟ قل: هذا لا يقول النبي أحد البتة. قال أيضا رحمه الله تعالى: بل كان من سوى الأنبياء ولعلها كل بل كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به، ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء، بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ماذا؟ أطيعوا الله، أفرده بالفعل فهي طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول أفرده بالفعل فهي طاعة مستقلة، ثم قال وأولي الأمر، قال أهل التفسير ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأنهم ليس لهم طاعة مستقلة، بل طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودخل في قول أولي الأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو لا؟ لأنه فسر به بالعلماء وفسر به الولاة، فسر به النوعين فهو شامل لهما، فإذا قيل دخل العلماء فأول درجة العلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال شيخ الإسلام: فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول، بالرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي تسلم نظريا، ولكن عند التطبيق حينئذ يكرم المرء أو إلى آخره. ثم المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه، كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع. فإذا رد الخلاف إلى الكتاب والسنة وكان أحد المتخالفين قد استدل بآية أو حديث وظهر الحق أنه معه، وجب اتباعه، لا لذاته وإنما لكونه قد قال حقا، وكل من قال حقا وجب اتباعه. ولذلك قلنا فيما سبق أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مباشرة بسماع قوله أو رؤية فعله دون سؤال عن مستند، لأنه هو دليل شرعي، وأما من عداه فلا بد من السؤال عن المستند: ما دليلك؟ من كتاب أو سنة. قال: أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح. هذا القول لا يقول به أحد من أهل العلم البتة، لا قديما ولا حديثا، فإن وجد له قائل بالفعل أو بالقوة فهو مبتدع، لأن هذه من وصول أهل البدع أن ينصبوا شخصا، حينئذ يكون الولاء والبراء له، فما قاله هو الحق وما أبطله فهو الباطل. قل هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة البتة، ولو كان من الأئمة ولا يتخذ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أو أحمد أو الشافعي أو مالك بأنه إن قال فقوله هو الحق، وإن أبطل أو ترك حينئذ يكون هو الباطل. قل هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأننا قررنا قاعدة، وهي أن الاتباع إنما يكون لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيعرض قوله على الكتاب والسنة. فإن كان ثم وفاق ولم يكن ثم خلاف وإجماع، وإلا إن وقع الخلاف فالميزان هو الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال رحمه الله تعالى: أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له. فمن جعل عالما بهذا الوصف في أي زمن كان فقد جعله في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلينظر حينئذ هل انتقضت عنده الشهادة أم لا، هذا في خطر. كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وذكر آيات كثيرة تدل على ذلك. ثم قال: وأمثال هذه في القرآن كثير، بين فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم، وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهم بل عصاهم. فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينهى عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول وجعله في مرتبة الرسول. والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم بخلاف من لم يبعث إليهم، فمن كان آمرا ناهيا للخلق من إمام وعالم وشيخ وأولي أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم وكان معصوما كان بمنزلة الرسول في ذلك، وكان من أطاعه وجبت له الجنة ومن عصاه وجبت له النار. إذا جعلت شخصا يجب على المسلمين أن يطيعوه، إذا من أطاعوه دخلوا الجنة وإذا خالفوه دخلوا النار، هذا الأصل، لأن الطاعة المطلقة إنما تكون للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من أطاعه وجبت له الجنة ومن عصاه وجبت له النار، كما يقوله القائلون بعصمة علي أو غيره من الأئمة، بل من أطاعه يكون مؤمنا ومن عصاه يكون كافرا، وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل، فلا يصح عينئذ قول النبي لا نبي بعده. صحيح، يقول رحمه الله تعالى: لو كان ثم معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مطلقا أمرا ونهيا، ويترتب على ذلك دخول الجنة إن أطاعه ودخول النار إن عصاه، إذا لم يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد. لماذا؟ لأن هذا الوصف من خصائص الأنبياء، فانتبه، لأن بعض طلاب العلم قد يقع فيما يوافق ما أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد يجعل شخصا يدور عليه الولاء والبراء، وحينئذ قد جعل هذا في مرتبة الرسول، فلا يصح حينئذ قوله لا نبي بعدي. وفي السنن عنه أنه قال: علماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فغاية العلماء من الأئمة وغيرهم من هذه الأمة أن يكونوا ورثة أنبياء، يعني ليسوا مطاعين طاعة مطلقا، فإنما هم داخلون في قوله وأولي الأمر منكم، ثم هم ليسوا بمعصومين، فيعرض قولهم عند الخلاف والتنازع على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب قبل وما خالف الكتاب والسنة رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال: المقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة المشهور لهم بالإيمان والتقوى والجنة هو في غاية الضلال والجهالة، ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق، بل ولا من له عقل محمود. يعني لا يقولن أحد من المسلمين أن ثم من تجب طاعته مطلقا إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فليس له هذه المرتبة البتة. وقد اتفق المسلمون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره، واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره. إذن اتباع آثاره من طريقة أهل السنة لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه علامة المحبة، وليس ثم ما يدل على وجود المحبة إلا الاتباع، وليس هو الهيجان والشوق الذي يحكيه الصوفية وأصحاب المردان، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة الله تعالى مستلزمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع آثاره، فإن وجد وتحقق الاتباع فالمحبة ثابتة، وإلا فهي مجرد دعوة، وليس كل من ادعى شيئا

وليس المراد به الضعف الذي يستوجب الرد، لأن المتواتر دلالته يقينية، وما كان دون ذلك فهو متفاوت، فخبر الواحد الذي لا ينضم إليه غيره دلالته من حيث اليقين وعدمه ليس كسابقه الذي هو المتواتر. فلا بأس أن يقال بأن الحديث ينقسم إلى متواتر وأحاد، وأن المتواتر يفيد اليقين والأحاد يفيد غلبة الظن أو الظن، لكن العمل بهما لا فرق بينهما من حيث العمل، هذا لا إشكال فيه، وليس هذا من المسائل التي نازع فيها أهل السنة والجماعة، وإنما التي نازع فيها أو الذي نازع فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة وأهل البدع هو أنهم قسموا السنة إلى متواتر وأحاد، ثم قالوا المتواتر هو الذي يقبل في باب الاعتقاد، وأما الأحاد فلا يقبل لأنه ظني. قل هذا التفرقة، هذه تفرقة محدثة، وحينئذ لا يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على كمال الاتباع. قال: فهو بعيد عن هذا التحكيم، ما حكم الشرع، ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واعتقاده وعمله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هل حكمت النبي صلى الله عليه وسلم في كون حديثه ما نقله واحد فلا يقبل في باب المعتقد، وما نقله أربعة فما زاد فهو مقبول؟ من أين جئت بهذا الحكم الذي تنسبه إلى الشرع؟ فإن جاء بدليل وهيهات حينئذ قبل، وإلا رد عليه، فكان ثم تقصير أو نقص في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب حينئذ اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، والله سبحانه المشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. فاتخاذ الواسطة كما هو مقرر في محله ينقسم إلى قسمين: الأول اتخاذ واسطة بينك وبين الله تعالى على أنها تنفع وتضر، هذا هو عين الشرك الأكبر، اتخاذ واسطة بينك وبين الله تعالى أو بين العبد وبين خالقه، ويعتقد أن هذه الواسطة تنفع وتضر فتسأل وتعبد من دون الله تعالى. هذا الاتخاذ يعتبر كفرا وشركا به بالإجماع، فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع. الثاني اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، هذه اعتقادها واجب، بل إسقاطها كفر. الأولى اتخاذها كفر، وهذه إسقاطها كفر، إذن هما متقابلان من حيث الاتخاذ والعدم. فإسقاط هذه الواسطة كفر بالله، فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر بالله العظيم، أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، حينئذ نقول ماذا؟ هذا كافر بالله العظيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وصل لدرجة اليقين، إذن لا صلاة ولا صوم ولا إلى آخره، ويفعل ما شاء، الزنا إلى آخره، يشرب الخمر، ثم يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا كافر مرتد عن الإسلام، هذا كافر مرتد عن الإسلام. قال هنا: أو أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. قلنا الخضر لم يكن ممن أرسل إليه موسى عليه السلام، فلم يخرج عن شريعته، ولكن هذا التعبير أورده أهل البدعة، أورده أهل البدعة، فاستندوا إلى كون موسى عليه السلام قد خرج عن شريعته الخضر فلم يتبعه. قل هذا لا يسلم أصلا، فلم يخاطب بما جاء به موسى عليه السلام. فلو اعتقد معتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد، هنا المحك، دعنا من موسى والخضر، مسألة أخرى، من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حكمه مرتد كافر، باتفاق اتفاق، تكفرونه عينا أو نوعا، عينا أو نوعا، عينا أي تبه، النوع يكون في المسائل التي قد تخفى، وأما المسائل التي هي معلوم من الدين بالضرورة القول بالنوع دون العين، هذا ليس مذهبا للسنة والجماعة، ليس مذهبا لأهل السنة والجماعة، وخاصة في

وأما سن القوانين وأما التحكيم العام هذا ليس بوارد. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة نقل إجماع المسلمين على أن من حكم الإنجيل والتوراة فهو كافر بالله العظيم. أيهما أولى بالكفر، من حكم الإنجيل أو التوراة أو حكم القوانين الوضعية التي الدستور الفرنسي والأمريكي والبريطاني الآخرين، أيهما أولى بالكفر؟ لو كان إنسان يعقل وتأنى وترك التعصب للشيوخ وما زل به بعض أهل العلم لقال بأن من حكم القوانين الوضعية أولى بالكفر. فإذا كان تحكيم الإنجيل والتحاكم إلى الإنجيل وهو كتاب منسوخ وفيه شيء مما يروى ويذكر، وإن كان لا يقطع بأنه حكم الله تعالى لوجود التحريف والتغيير والتبديل، فكان كافرا بالإجماع، فكيف أن يحكم قوانين الوضعية التي يحكم المسلمون بماذا؟ هذا البلد يحكم بالدستور كذا وكذا، هذا الدستور هو بعينه الذي يحكم به النصارى في فرنسا، لا فرق بينهم البتة، فيقال هذا دستور أمريكي، هذا دستور بريطاني، هذا إيطالي، هذا فرنسي، نفس الدستور الذي يحكم به النصارى هو الذي يحكم به المسلمون، ثم يقال كفر دون كفر. إذن النصارى كفار، كفر دون كفر أو لا؟ هذا لازم. إذن لا نكفرهم به بهذه القوانين التي يحاربون بها الله تعالى، وإنما لكونه لم يقولوا لا إله إلا الله، وأما ما عدا فهو كفر دون كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن طريقتها للسنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير، وليس المراد آثار حسية كمواضع نومه صلى الله عليه وسلم وجلوسه وقيامه ونحو ذلك، فلا ينبغي تتبع ذلك لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع وبما آل إلى جعلها معابد. ولذلك قطع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة لما بلغه أن أناسا يذهبون إلى شجرة فيصلون تحتها، فخشي من ماذا؟ خشي أن يقع الشرك، فقطعها رضي الله تعالى عنه. ونهى عن اتباع آثار حسية، وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم. وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله، فقد خالفه أبوه وجمهور الصحابة، والصواب معهم حسما لمواد الشرك. وقد يقال بأن ذلك في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يأمن الصحابي من الوقوع في الشرك، فإذا أمن من أن يتأسى به من يخشى منه الفتنة حينئذ منع، وإلا الأصل لا إشكال فيه، الأصل تتبع لا إشكال فيه، لكن لما كان بعض من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين خشي أنه قد يكون ذلك وسيلة إلى أن يبنى عليها ثم يتوصل إلى تعظيمها ثم يتوصل إلى عبادتها، حينئذ يقال بسد الذرائع فتقطع كالشجرة. وأما ما عدا ذلك كما فعل ابن عمر حينئذ نقول الأصل فيه جوازه لأنه صحابي أولا، ثم الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولم يرد دليل التخصيص، فإن دلت الأدلة الأخرى والقواعد العامة على أنه قد يقع فتنة ببعض ذلك حينئذ منع، لا لذات الفعل وإنما لشيء آخر. والصواب معهم حسما لمواد الشرك، هذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن بعضهم استدل به تتبع آثار الأنبياء مطلقا، استدلوا به بفعل ابن عمر، نقول ابن عمر آمن على نفسه الوقوع في الفتنة ثم آمن من أن ينظر إليه من يقع في الفتنة، وأما إذا لم يؤمن حينئذ الأصل فيه المنع حسما لمواد الشرك وسدا للذرائع التي توصل إليه. والإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع كما مر معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المؤمنين متميزين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

يتخذ رأسا أيا كان ذلك الرأس، ثم الولاء والبراء معقود على ناصيته، فمن أحبه فهو معنا، ومن أبغضه أو انتقده فهو ضدنا ونحن ضده. والأشد من ذلك أن يقال إن هذا مذهب السلف، فكل يدعي وصلا لليلة، سلفية هنا وسلفية هناك وسلفية في الغرب وسلفية في الجنوب، والكل لهم رأس مباين للآخر، ثم يقول ماذا؟ من وافق فهو الذي والى، ومن خالف فهو الذي يعاد. وكل هذه من البدع التي ينبغي النظر فيها على هذا الأصل العظيم، وهو أن الأصل إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فهو ليس بالمعصوم. إذا لم يكن معصوما حينئذ نقول لا يعقد على اسمه ولا على قوله ولا على فعله لواء الولاء والبراء، بل الاتباع يكون للسنة وللكتاب والسنة. ولذلك قال: ولا يجوز وضع طائفة بعينها يوالي من والته ويعادي من عادته، لا أخص من المؤمنين، أو كانت أسماؤهم للتعريف المحض كالمالكية والشافعية والحنبلية أو غير ذلك. فهم بعض من كلام شيخ الإسلام هنا أنه لا يقال شافعي ولا حنبلي، ولا نقول نحن شافعية ولا حنبلة، ليس مراد شيخ الإسلام هذا، وإنما مراده ماذا؟ الموالاة والمعادة. إذا وصل الحد في كونه قد انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة المتقررة عند أهل العلم، مجرد الانتساب والتفقه دون تعصب، هذا باتفاق لا خلاف فيه، باتفاق لا خلاف فيه. وأما إذا وصل إلى حد التعصب ولا يعرف الحق إلا باتباع المذهب، وليس ثم حق إلا في المذهب، وكل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي منسوخة أو مؤولة، هذا ليس من نهج أهل السنة والجماعة، هذا الذي ذمه شيخ الإسلام. وليس المراد أنه يتفقه على مذهب معين، هذا لابد منه، لن يكون فقيها حق الفقه إلا إذا رب نفسه على مذهب معين وأتقنه. وأما هكذا أن يكون عبثا من أجل أنه يخشى أن يقع في التقليد، قل لا، هذا ليس مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك قال: ولا يجوز وضع طائفة بعينه يوالي من والته ويعادي من عادته. وأما ما جاء في العصور المتأخرة من المتعصبة حنابلة والشافعية والمالكية الأخير، حتى جعلوا من مسائل الفقه هل يجوز للشافعي أن ينكح حنفية، هل يجوز أن يصلي الحنفي خلف الحنبلي، هذا من البدع، هذا من البدع ولا شك. حينئذ نقول هذا الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك يجعل في المسجد الحرام محرابا لحنابلة ويقابله محراب للشافعية والأحلاف إلى آخره، هؤلاء يصلون ثم ينتهون، فيأتي الأخ مبتدع، هؤلاء ضلال لا شك في ذلك. لماذا؟ لأنهم خالفوا الحق، هذه بدعة وضلالة. إذا وصل التقليد إلى هذا الحد حينئذ يكون هذا بدعة، بل قد يصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وإذا عرفت المراد بالشرك في الطاعة الذي مر معنا في كتاب التوحيد، عرفت أن التقليد قد يكون محرما وقد يكون بدعة، ولو قيل كل محرم فهو بدعة لا إشكال، وقد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. قال رحمه الله تعالى: أو كانت أسماؤهم للتعريف المحض كالمالكية والشافعية أو الحنبلية وغير ذلك، ولا أعم من ذلك مما يدخل فيه المسلم والكافر كجنس النظر والعقل أو العبادة المطلقة ونحو ذلك، ولا يجوز تعليق الحب والبغض والموالاة والمعاداة إلا بأسماء شرعية، إلا بالأسماء الشرعية كالإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى، يعني ما جاء به الشرع، هذا الأصل الذي ينعقد عليه الولاء والبراء، وما عدا ذلك فلا. وهذا لا يمنع من وجود التسميات، يعني إذا قيل سلفية هل ثم مانعون؟ قل لا. لماذا؟ لأن السلفية معناها في الجملة شرعي، يعني نسبة إلى السلف باعتبار المنهج أو باعتبار الزمن ننتسب إلى السلف، لكن السلفية صارت لها معاني، صارت لها معاني. فلما صارت السلفية لها معاني حينئذ إذا قيل سلفية وسلفي نتوقف، ما المراد بالسلفية؟ هل هي اتباع فلان دون غيره، أم السلفية أنك تتجرد للكتاب والسنة؟ إن كان المراد الثاني فهو حق ولو كان باللفظ، قيل هؤلاء سلفية أو نحن على منهج السلف أو أهل الحديث، ولا إشكال في ذلك. أما إذا كانت مقيدة بشخص فهؤلاء مبتدعة وليسوا بسلفية، هؤلاء مبتدعة وليسوا بسلفية. لماذا؟ لأن كل من نصب شخصا ولا وعاد عليه قولا وفعلا وتركا حبا وبغضا فهو مبتدع، فهو مبتدع. وإن أقر هذا الرأس فهو طاغوت، كما قال ابن القيم من معبود أو متبوع أو مطاع، فيسمى في الشرع ماذا؟ يسمى طاغوتا. انتبه لي لهذه المسائل، هذه مسائل إتقانها مهم جدا، لأنها من المسائل التي هي واضحة بين لمن أراد الحق ورجع إلى كلام أهل العلم. لكن الطوائف الآن كثرت وكثر الحديث في هذه المسألة، وكل يدعي وصلا لهذا سلفي وهذا سلفي إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعليق الحب والبغض والموالاة والمعاداة إلا بالأسماء الشرعية، وأما أسماء التعريف كالأنساب والقبائل فيجوز أن يعرف بها ما دلت عليه، ثم ينظر في موافقته للشرع ومخالفته له. قوله باطنا وظاهرا، اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. البطون والظهور هنا إذا قيد بالاتباع فالذي يظهر، والعلم عند الله أنه المراد به الإخلاص في البطون، والظاهر يكون به المتابعة في العمل الظاهر، هذا الذي يظهر العلم عند الله. باطنا وظاهرا إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في العمل، وأن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فليس لعامله فيه ثواب، كما أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، للحديث السابق والأصل العظيم الذي أصله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتخاذ رأس دون محمد صلى الله عليه وسلم ينعقد عليه الولاء والبراء، نقول هذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحدث في الدين، فهو رد على أصحابه. قال رحمه الله تعالى: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.